كما أمره الله سبحانه وتعالى: إني لكم نذير مبين، إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فمن آمن بالله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاز ونجا وكان من الفالحين، ومن خالف رسوله صلى الله عليه وسلم كان من الهالكين عياذا بالله تعالى. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انتكست فطرهم وخالفوا ما فطروا عليه من الصدق وما رأوه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما تكلموا به في حضرته. فهم كانوا قبل قليل يقولون له: ما جربنا عليك إلا صدقا. فلما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وحده كذبوه ورموه بكل التهم. فقال له عمه أبو لهب: تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، لأنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه رغم كونه منذ قليل يصدقه ويقول له: ما جربنا عليك إلا صدقا. فلما انتكست فطرهم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين إلى توحيد الله رب العالمين، فقال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان يمشي في الطرقات، في طرقات مكة والطائف وغير ذلك من القرى، يدعو أهله وقومه وعشيرته: وأنذر عشيرتك الأقربين. فكان يدعوهم جميعا إلى كلمة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذه هي دعوة الرسل أجمع، لأن الرسل أجمعين ما بعثوا إلا بدعوة التوحيد. واقرأ في ذلك الآيات في كتاب ربك، فإنهم كان أول ما يطرق أسماع الأقوام هو قول الرسل أجمع: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الفاصلة بين دعاة الحق ودعاة الباطل، فإن الداعي إلى الحق حقا لا يدعو إلا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بالدعوة التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يجعل المسلم شيئا من العبادة لغير الله تعالى، فيجعل العبادات كلها لله وحده من صلاة وزكاة وذبح ونذر ودعاء وسجود وركوع وغير ذلك. فكل العبادات لا تصرف ولا تجعل إلا لله تعالى، فلا تجعل إلى ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، إنما العبادة تجعل للإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أولا إلى أن يجعلوا العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. وكان عمه أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وممن يأذونه صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو طالب الذي كان يدافع عنه في الخارج، وماتت خديجة رضي الله عنها التي كانت مسكنه صلى الله عليه وسلم في الداخل، اشتد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضته قريش وآذوه وعادوه، فذهب إلى الطائف وكلم كبراءها فاستهزأوا به صلى الله عليه وسلم، وأذوا غلمانهم وصبيانهم من سفهائهم أن يقذفوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى أدموه في قدمه صلى الله عليه وسلم، واشتد الأذى جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتضرع إلى ربه بالدعاء أنه إن لم يكن رب العالمين منه غضب على رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يبالي بأذى الخلق أجمع، فأذن الله سبحانه وتعالى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بحادثة الإسراء والمعراج. فكان مبدأ تلك الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أذى شديدا من قومه، فسلاه الله سبحانه وتعالى وسرى عنه بتلك البعثة التي لم يصل إليها أحد قبل من العالمين. وهذا تعلم منه يا عبد الله وتأخذ منه فائدة بأن المحن تخرج منها منحا، وأن المصائب هي ليل يوشك أن ينجلي، وأن كل ليل مظلم له صبح طالع. وهذا ما نحيا فيه اليوم من تلك الآفات وتلك الأمراض وتلك الفيروسات التي انتشرت في ربوع الأرض أجمع، فإن هذا منجل لا محالة، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن مع العسر يسرا. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الشرح إن مع العسر يسرا، فقال عمر رضي الله عنه لن يغلب عسر يسرين. فهذا تستفيد منه يا عبد الله بأن المحن والمصائب والآلام مهما اشتدت على الإنسان فإنها يوشك أن تنجلي، ويسفر هذا الصبح الذي يظهر في ربوع الأرض بفضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة. فأذن الله سبحانه وتعالى بتلك الرحلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل جبريل، وكان مع جبريل ناقة فوق الحمار ودون البغل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تدعى البراق، وكان من قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو القدير سبحانه وتعالى الذي بيده القدرة وحده، أن تلك الناقة كانت تضع حافرها في منتهى بصرها، فإذا كان بصرها بعد كيلوات من المتر وضعت حافرها في هذا الوضع الذي أذن الله به سبحانه وتعالى. وهذا تعلم منه بأن جنود الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فهذا جند من جند الله سبحانه وتعالى أرسله للنبي صلى الله عليه وسلم كي يدرك الناس أجمع بأن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تحيط بها عقول البشر، وإنما قدرة الله سبحانه وتعالى كذاته سبحانه وتعالى. وإن كان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فقدرته سبحانه وتعالى ليس كمثلها شيء سبحانه وتعالى. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الدابة وشق صدره صلى الله عليه وسلم وأخرج منه القلب، فوضعه في طف من ذهب وغسله بماء زمزم، ثم حشى القلب حكمة وإيمانا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تجهيزا وإجهازا لتلك الرحلة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وأذن فيها. فأخذه جبريل إلى المسجد الأقصى، كما قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فربط النبي صلى الله عليه وسلم دابته في الموضع الذي يربط فيه الأنبياء دوابهم، فدخل المسجد وصلى بالأنبياء أجمع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث بعث آخرا وقدم أولا على الأنبياء أجمع، على آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين كما ذكر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فصلى بهم ركعتين، ثم أذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالمعراج، فعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما استفتح جبريل باب السماء قيل له من؟ وهذا فيه فضيلة الاستئذان، بأن المسلم ينبغي عليه أن يستأذن في كل حالاته إذا كان داخلاً على أب أو أم أو أخت، كما ورد ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أختي في بيتي أستأذن عليها؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، هي في بيتي أستأذن عليها؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتحب أن تراها عريانة؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال: فاستأذن عليها. فاستفتح جبريل عليه الصلاة والسلام باب السماء، فقيل له: من؟ وهذا فيه أن الغيب لا يعلمه إلا الله، فإن ملائكة السماء لا يعلمون الطارق، ولذلك يستفهمون عن الذي يطرق باب السماء فيقولون: من؟ فكيف بأناس يدعون عياذا بالله تعالى بأن وليا من الأولياء أو ضريحا أو صنما أو غير ذلك مما يدعى من دون الله يعلم أشياء لا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت الملائكة: من؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. فكانوا يقولون لجبريل: أو أرسل إليه؟ أو بعث إليه؟ فيقول: نعم. فيقولون مهنئين للنبي صلى الله عليه وسلم ومرحبين به صلى الله عليه وسلم: نعم المجيء جاء. فلقي في السماء الأولى، لقي في السماء الأولى أباه آدم، وفي الثانية عيسى ويحيى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم كما ذكر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وكان إذا مر بقوم من الأنبياء في كل سماء يرحبون به فيقولون: مرحبا بالابن الصالح والأخ الصالح، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أذن الله تعالى أن يصل إلى مكان لم يصل إليه أحد من المخلوقين قبله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج كانت تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأذى عليه صلى الله عليه وسلم من قومه، فأذن الله سبحانه وتعالى إلى خليله وحبيبه وعبده صلى الله عليه وسلم بزيارته سبحانه وتعالى والقدوم عليه فضلاً من الله تعالى ورحمة وحكمةً سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وفيها تعلم بأن مقام العبودية أشرف المقامات عند الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل جاء وخيره بأن يكون ملكاً نبيا أو عبدا نبيا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا نبيا كما ذكر صلى الله عليه وسلم. وذكر الله سبحانه وتعالى مقام العبودية في أشرف المقامات، فذكر سبحانه وتعالى مقام العبد وهو النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل القرآن، فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وذكر كذلك مقام العبودية في موطن الإسراء والمعراج، فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وذكر كذلك هذا المقام العظيم في مقام الدعوة إليه سبحانه وتعالى، فقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فهذا هو أشرف المقامات عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون ملكا بل يكون عبدا كما ذكر صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يحاول أن يرتفع ويصل إلى ذروة هذا المقام بأنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفتر قدماه وحتى تتورم قدماه، فكان يقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذا هو مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا الواجب على كل مسلم أن يحاول أن يدرك هذا المقام بأن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، فلا يضع ساكنا أو يحرك متحركا إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى وبمتابعة من النبي صلى الله عليه وسلم. فكلم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وفرض عليه 50 صلاة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تعلم بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء حيثما شاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيتكلم الله سبحانه وتعالى في أي وقت بما يشاء سبحانه وتعالى. فتكلم الله مع النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة وفرض عليه 50 صلاة، فلما نزل لقي موسى فأخبر صلى الله عليه وسلم موسى بأن الله فرض عليه 50 صلاة، فنصحه موسى وقبل النبي النصيحة صلى الله عليه وسلم، فقال: إني جربت الناس قبلك وإن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فسله التخفيف. فخفف الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم 10 10، وفي رواية 5 5، حتى استقرت على 5 صلوات. وفي هذا تعلم مقدار عفو الله سبحانه وتعالى عن أمة الإسلام، فإنها تلك الصلاة أول ما فرضت 50 صلاة، والناس اليوم في حين كونها 5 صلوات يقصرون في إتيانها أصلا، فضلا عن أن يأتوها في التكبيرة الأولى. وقد كان إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت الرجل يتخلف عن تكبيرة الإحرام فكبر عليه 4، تكبيرة الإحرام فقط. إذا كبر الإمام قبل أن ينطق بالحمد لله رب العالمين، إذا كبر ولم تدرك تكبيرة الإحرام، يقول إبراهيم رحمه الله: فكبر عليه 4. وأما الذي يتهاون في الصلاة فيقصر فيها فيؤخرها عن وقتها، هو يصلي لله ولكنه يؤخرها عن وقتها الذي فرضه الله سبحانه وتعالى بقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لها وقت معين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لما سأله ابن مسعود أي الأعمال أفضل، فقال: الصلاة على وقتها، إذا قصر مسلم في إتيانها في وقتها هو يصلي ولكنه يؤخرها عن وقتها، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هو يصلي ولكنه يؤخرها عن وقتها، يقول تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: يؤخرونها عن وقتها. وقال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. هم يصلوا لله ولكن الله تعالى وصفهم بإضاعة الصلاة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليس إضاعتها تركها، ولكن أضاعوها عن وقتها. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعد غيا وويلا لمن يصلي ويؤخر الصلاة عن وقتها، فكيف بالذي لا يدخل المسجد أصلا، يتكاسل في الصلاة ويظنها عبادة ثقيلة من العبادات فيؤخرها عن وقتها أو يتركها بالكلية؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة. ففرض الله سبحانه وتعالى تلك العبادة في السماء تعظيماً وتشريفاً منه سبحانه وتعالى لتلك العبادة التي يحبها. فإذا أردت أن تتقرب إلى الله بما يحب فتقرب إليه بالفرائض، كما قال الله في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا أردت أن تتقرب إلى الله بما يحب فأتي بالفرائض، وأولها توحيد الله بأن تجعل العبادة لله وحده، ثم أن تجعل الصلاة في وقتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد مسلم أن يحب الله سبحانه وتعالى وأن يحبه الله فليتقرب إليه بالفرائض، فإذا انتهى من الفرائض حاول أن يأتي بالنوافل، كما قال الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أنت تحب الله ولذلك تفعل ما أمرك به، ولكن إذا أردت أن يحبك العظيم سبحانه وتعالى وهو من فوق سماواته فتقرب إليه بالنوافل، كما ذكر الله في الحديث الإلهي. فقال موسى: إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك. فنصح النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب للنصيحة. فما بالك يا عبد الله إذا نصحك ناصح بصدق وإخلاص وسر لا تقبل منه النصيحة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، بأن هذا الدين في أساسه ومبناه على النصيحة. فاقبل نصيحة أخيك إذا كانت خالصة لله تعالى وبصدق وإخلاص وسر، ورأيت فيها الحق، فإنه لا يفرض رأياً على رأيك، وإنما هو يريد لك الخير. فقال موسى: إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك. وكان عفو الكريم سبحانه وتعالى أنه يستجيب ويسمع لعبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخفف عنه حتى بقيت تلك الصلاة 50 صلاة. فهذا ما جاء في تلك الرحلة العظيمة ما أخرجه الشيخان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي هذا تعلم كذلك من فوائد تلك الرحلة أن الله سبحانه وتعالى في العلو، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقال الله سبحانه وتعالى في 7 آيات من القرآن بأنه استوى على العرش، فما بال قوم عياذا بالله تعالى يدعون إلى ما لم يأتي في كتاب الله ولم يأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى غير مستو على العرش وأنه في كل مكان. نعم، هو في كل مكان بسمعه، ببصره، بإحاطته، بقدرته، بعلمه، وأما بذاته فالرحمن على العرش استوى كما ذكر الله سبحانه وتعالى. إلى غير ذلك من الفوائد التي تستطيع أن تستنبطها إذا قرأت في كتب التفسير أو كتب الحديث ما سطره أهل العلم من الفوائد في ذلك، أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.